السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله يا إخوان. تعرفنا في الدرس الماضي على معنى كلمة يمين أوث، واليمين المنعقدة deliberate oath، واليمين المغلظة solemn oath. اليوم سنتعرف إن شاء الله على معنى اليمين الغموس false oath، اليمين الغموس false oath، اليمين الغموس. أما يمين اللغو unintentional oath، unintentional oath، اليمين اللغو unintentional oath، يمين اللغو. أما عبارة أقسم بالله I swear by Allah، عبارة يمين الله أو أقسم بالله I swear by Allah، أقسم بالله.